حديث أنجي أخفتنا رب العالمين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله آيات إيكش سورة المنافقون رب العالمين بحث المنافقات كات بيش الوقت منافقتين نكتا ببيجن أم شهدي الدين بيشكو مسوغير تقصد خدي يعني بيش شهديش وان قبل نكت في تفا أخفتنا توان نكت بجا حديث هزارو حفصد وحف السر أذي آياتيا كانش برچه هاد بخار كان كيش منافقي تشكر بو حتى أف آياتها هاتيا أنجي أف سورتها. عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال كست زيدي خديجة راضي بتنيا قوتي كنت في غزاة أس الغزاة كيبون فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول أو عبد الله بن أبي بن سلول منقول عبد الله كري أبي بو نوفي بابوي أبي بو سلوكي منافق بو ونوفي ديكوي سلول بو سلول نوفي ديكا عبد الله نكو نوفي بابي روي جد بيجتن منقول عبد الله كري أبي بو هذا سلوكي منافق ادفي غزايدا يقول يدبيجت لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله هندي اف مهاجر الدور بيغمبري صلافة خديلي بن هندي الدف بن هندي نذر بن خيرال قال نكن چه مصرفي لنكن و چه ندن بيشتن بشتي هنجي عبد الله يقول ولئن رجعنا من عنده الى المدينة هكر ام اشنكوي ابزفرين ابتين مدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يا عزيزتر وبقوتر بحسي خودكت دي رزيلتر وبقيمتر داري ختنش مدينة بحسي فيغنبري صلى الله عليه وسلم وصحابيتوي يعني هكذا أم زبرنا مدينة أزو جماعة أخو دبفيشو لرابي محمدي وهبالتوي بش مدينة داري خي شنك وأمن يتعزيز وأمن أبي بقوت وأون يترزيل ويتبقيمت فذكرت ذلك لعمي بجد من أف أخفتناها أبا عبد الله كري أبي قوتي من جهن دا مامي خو نمامي ويد درس بس سروكي خزرج أبو وزيجك إش خزرجي أبو جبرهن دا قوت مامي من بحسي سعد كري عبادي بجد بجد من أف أخفتناها من جهن دا مامي خو أو لعمر أنجي من جهن دا عمر كري خطاب راوية بشكتي كان قوت يا مامي من أنجي قوت يا عمر بس روايتك دايهاتي بيجتن من جهن دا مامي خو بيشك فذكره للنبي جد بيجتن مامي منجك أف أخفتنها بو بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوت فدعاني فحدثته بش فيغنبري صلاه بتخد ليه بن جابه من هنار غازي منكر من اف صحبتها ابو فيغنبري كر صلاه بتخد السلبه قلت يا رسول خدي صحبت ابا هيا وعبد الله كري سلوله اف اخفتنا هيا بي فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فغنبري صلاة خد لبن جاب عبد الله وهبالت وية منافق هنا فحلفوا ما قالوا سنت خارن قلت ما أف أخفتنا هنا بي. فكذبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه بيشتن فغنبري صلاة خد لبن باورش من نكر وباورش وانكر شنكو سنت خارن فأصابني هم لم يصبني مثله قط بيجتن خمك وصى أسجرتن عجز يك وصب من تشيبو تشجارة وصى أسعجس نبو يعني أسجلت خمكتن أسجلت طنقاف بو ماكوش بيغمبري عجز بو صلاة خدي لبن بس خموي أبابو بيغمبري صلاة خدي لبن باور جيناكي فجلست في البيت الدجتن أسريشت مخار المر. فقال لي عمي بيشت المامي من قتمن ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. يعني أف أخفتناها أبا تقوتي تشبر هند قوت دادو ما هيك هو لبتا تغنبر باور اشتناكت صلابت خدي لبن وشتعيب سبز. يعني تبخو ابدست خو أبوها إنا سرق جات رواتك وديدا يا هاتي زيدت بيجتن قوم منجك مروفت منجك نكهم يا منكر وقالك قازن ده اش منكرن قلو مي منكر. فأنزل الله عز وجل بجد بيجتن رب العالمين أفأيتها إنا خار إذا جاءك المنافقون صحبات منافقة همي رب العالمين بفغنبر خو صلى الله عليه وسلم كم عندك آيات إنا نخارت وان آيات دا ديار كر ومنافقة أف آخفتنا هيا قوتي وزيت يراز قوية. فبعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي بيشتن في غنبري صلاة خدي لبن جاب من هنا أستومنك وأف آيات تهب من إنان وخاندن. فقال وقوت إن الله صدقك يا زيد، أي زيد خدي تدري خستي رازقو أو أخفتني التاقوتين الدرس. وعنه في رواية هر وصلش كيستي زيديت رواياتك ديدا قال يا قوتي فدعاهم رسول الله فغنبري صلاة خدي ليبن قازي فان منافقاكر ليستغفر لهم مما قالوا دا استغفار بوان بكتن سروان أخفتني توان قوتين سروان دراوتوان كرين. فلووا رؤوسهم رابون سردخو هجاندن و غازيا پیغمبری جاف ندا صلافت خودی لبن نهات ننک دا استغفار ابو بکن.